الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ هذا المجلس الفقهي بسؤال يقول فيه مرسله: ما توجيهكم لمن يقوم بمحاكاة الناس وتقليدهم والسخرية منهم في كلامهم والتشهير بهم ويظن أنها موهبة ويضحك الناس بذلك وينشره على الملأ وفي الآفاق، وما جزاء من سن هذه السنة السيئة في وسائل الاتصال الحديثة؟ محاكاة الناس كبيرة من كبائر الذنوب، لا سيما إذا كان المحكي عنه لا يرضى عن ذلك. قد جاء في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخلت صفية فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تريد منها وهي كذا وكذا، أي أنها قصيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وفي لفظ قال: ما أحب أن يكون لي الدنيا وأن أحاكي إنسانا، ما أحب أن لي كذا وكذا وأن أحاكي إنسانا. فالسخرية من الناس وتقليدهم على وجه الاستهزاء كبيرة من كبائر الذنوب، والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة، يعني من هذه الأمة، أشد الناس عذابا يوم القيامة الرجل يتكلم بالكلمة ليضحك بها الناس. هذا أمر خطير، فينبغي الحذر من هذا. وإذا كان مجرد محاكاته والسخرية به والاستهزاء به محرما، فإرساله ونشره محرم آخر، لأن هذا يترتب عليه إضحاك الناس على المستهزئ به، وهذا أمر محرم وتعاون على الإثم والعدوان. فالواجب كف الوسائل عن مثل هذه الأمور، وإن أمة جد لا أمة هزل. يقول: هل يجوز التحويل بين عملة وأخرى باستخدام الكنت من طرف شاري العملة والكاش من ناحية بائع العملة؟ الجواب نعم، لأن الكنت حكمه حكم القبض، الكنت حكمه حكم القبض، لا يمكن التراجع فيه. فالوسائل الحديثة في القبض إذا كان لا يمكن التراجع فيه فحكمه حكم القبض الحقيقي. يقول: الاشتراك الشهري في الانترنت بدون تحديد سعة معينة لحجم الاستخدام، ولعل يكون مكثرا أو مقلا، هل يدخل في الغرر؟ الجواب لا، لأن هذا الغرر اليسير مغفور عنه، معفو عنه. الغرر المحرم شرعا هو الغرر الفاحش، يعني مثلا إنسان اشترى سيارة بألف دينار وهي لا تساوي إلا 500 دينار، هذا يسمى غرر فاحش وهو محرم. لكن لو اشترى بألف دينار وهي في السوق ب900، هذا غرر يسير لا يبطل به البيع، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. والغرر اليسير معفو عنه في الشرع. أنت تشتري مثلا جوز من السوق، أو تشتري بطيخ رقي من السوق، يمكن رقية داخلها ما هو بحمرة، يمكن رقية داخلها بيضة، فعلى كل حال لا يضر هذا. لماذا لا يضر؟ لأن هذه مسألة مهمة، لأن هذا الغرر ليس بفاحش، هذا الغرر ليس بفاحش، ما دام ليس بفاحش فلا يضر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، هو الذي فيه فحش كبير. مثل هذا ما يفعله بعض الشركات أنهم يبيعون لك مكيفات ثم يشترون منك، يأخذون منك مبلغ من المال مقابل الصيانة، الغرر اليسير الذي يكون في الصيانة، هذا أمر معفو عنه إن شاء الله تعالى. يقول: ما توجيه الشيخ لطلاب العلم في أهمية الوقت مع ذكر بعض التجارب له شخصيا أو لبعض المعاصرين؟ أهمية الوقت بالنسبة لطالب العلم، الوقت أنفاس طالب العلم، الوقت أنفس شيء يملكه طالب العلم، فإذا لم يصرفه في طلب العلم فإنه مغبون، بل غيره من عوام الناس إذا لم يصرفوا الأوقات فيما ينفعهم فهم مغبونون، كما قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالواجب على طالب العلم أن يحرص على وقته أشد من حرصه على الذهب والفضة. قد كان معنا زملاء في طلاب، يوم كنا طلابا في الجامعة الإسلامية في مدينة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كنا نعرف بعض طلاب العلم يشحون بأوقاتهم أشح من الشح من الشح على أموالهم، بل ربما لو جاءهم السائل وسألوه 50 ريالا أو 100 ريال كان أهول عليهم أن يأتي إنسان ويسأله أن يمضي معه إلى مكان يضيع فيه وقته. وأما ما يتعلق بتجاربي الشخصية فالعبد الضعيف ما له في هذا الباب لا عير ولا نفير، نسأل الله العفو والعافية. ولكن نذكر من زملائنا من كنا نتأسى بهم، فإنه كان لي زميل في الدراسة يحضر في اليوم الواحد 14 درسا، وكنت أتعجب منه كيف هذا الرجل يصبر ويجلد هذا الجلد. فكان يقول: ما هي إلا 8 سنوات أو 10 سنوات وأرجع إلى أهلي، فإذا لم يكن عندي علم فبأي شيء أرجع؟ الإنسان يجب أن يجتهد. تصوروا معي كيف كان جدوله، كان يأتي بعد قبل الأذان الأول للفجر إلى المسجد النبوي ويسمع القرآن عند شخص كان قد اتفق معه حتى يحسن القراءة، ثم بعد الفجر يحضر درسا، ثم يأتي إلى الجامعة ويحضر 5 محاضرات، 5 في 2 كم صاروا؟ 7 محاضرات، 5 في 2 7 محاضرات، ثم ننصرف نحن إلى الغداء وهو يشتري سندويتش بريال، يشتري سندويتش بريال وهو يمشي ويذهب إلى مسجد شيخنا الشيخ أبي عبد الله عبيد الله ابن عطاء الأفغاني رحمه الله المقرئ المعروف، ويصل هناك على 2:45 تقريبا والمسجد مقفل، فيجلس أمام الباب ويراجع محفوظاته وربما أغفى إغفاءة مع شدة الحر أو البرد، ثم إذا فتح المسجد يكون أول من يدخل ومسجل اسمه أول واحد، فيقرأ على الشيخ ما تيسر له من صحيح البخاري، ثم بعد صلاة هذه 8 ثم بعد صلاة العصر يقرأ على الشيخ ورده بقراءة حفص عن عاصم وشعبة عن عاصم، ثم إذا انتهى من الشيخ يركض ركضا ويأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويحضر درسا في الفرائض إلى أذان المغرب، ثم صار 9 بعد أذان المغرب يحضر درس شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد إلى أذان العشاء، يقف شيخنا بعد أذان العشاء يذهب هو عند أحد طلاب العلم ويتعلم الحساب، وبعد العشاء يحضر درسين. هذا حياته بحسب ما أذكر، يمكن أخطأت شيء أو زدت شيء، لكن والله كنت أتعجب من أشد العجب، فكنا نتأسى به. فهكذا ينبغي أن يكون طالب العلم ضنينا بوقته. يقول السائل: هل على الودائع والعارية ضمان؟ إذا كان المقصود هل على الودائع ضمان، يعني وديعة عندك للناس، الجواب: لا ضمان، لا زكاة ولا ضمان عليك، إذا كنت قد استودعتها بلا ضمان. جاء إنسان وقال لك يا فلان خذ هذه 1000 دينار وديع عندك، فأنت قبلتها بلا ضمان فلا ضمان عليك إلا في حالين: الأولى أن تفرط، والثانية أن تتصرف فيها. فالوديعة والعارية متى ما فرط فيها الإنسان، خدت 1000 قطيتها بالسيارة وظاهر مكشوف، جاء واحد كسر زجاج السيارة وأخذ المال، تضمن لأنك فرط. لكن لو حفظته في مكان تحفظ فيه مالك ثم جاء اللص وسرق لا ضمان عليك. أو تصرفت فيه، متى ما تصرف الإنسان في الوديعة فإنه يضمنها. أما العارية فلا ضمان فيها إلا في حالة واحدة فقط، وهي الإفراط والتفريط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الودائع في حكم الأمانات، ويد المودع يد أمانة، فلا ضمان فيها إلا إذا فرط أو أفرط أو أنه تصرف في الوديعة. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان لما أخذ أدرعه قال غصبا يا محمد، ولم يكن قد أسلم وهو مشرك من كفار مكة يومئذ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: بل عارية مضمونة. فإذا ضمن الإنسان العارية خلاص يضمن، متى ما تلف يضمن. يقول السائل: زوجتي تلبس العباءة والحجاب ولكن أخواتها البنات يخرجون بالبنطال، وحصل خلاف بيني وبينها لأنها تريد أن يخرجها وأختها للسوق والبحر، وأنا رفضت بسبب لباس أختها. نعم، الواجب على الإنسان إذا أراد أن يخرج مع زوجته ومعها أخواتها أن يخرج معهن وهن مستورات. أما إذا كنا يلبسن لباس الرجال أو يتشبهن بالرجال فالواجب عليك أن لا تخرج بهذه الحالة، وأن لا تعين على إشاعة المنكر. يقول: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى في رؤيا عذاب بعض العصاة، ومما رأى قال: ثم انطلق بي فإذا أنا بنساء ينهشن ثديهن الحيات. قلت: ما بال هؤلاء؟ قيل: هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن. هل هذا الحديث صحيح؟ وممكن شرحه باختصار. الصحيح أن هذا الحديث غير صحيح، ومن حسنه من أهل العلم فهو محمول فيما إذا كانت المرأة يلزمها أن ترضع ولا ترضع، كان يكون الولد لا يرتضع إلا منها، أو لا يكون هناك لبن إلا منها، فهنا الواجب عليها أن ترضع. فإذا تركت الواجب فلا شك أنها تكون آثمة وعليها الوعيد. هذا إذا صح الحديث. ونصيحة للأمهات أن يتقين الله عز وجل في أولادهن، وأن يرضعن أولادهن، كما قال عز وجل في القرآن: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة. وأما إرضاع الأولاد من البان المجففة لا ندري هي من بقرة ضاحكة أم من بقرة مبكية، فلا ندري كيف ستكون التنشئة، كيف سيكون الأولاد، وفيه ضرر، فينبغي الحذر من هذا. يقول: ما حكم العطور التي تحتوي على الكحول، وهل يجوز بيعها؟ الصحيح أن العطور إذا كانت تحتوي على الكحول التي لا تكون مسكرة فهذه لا بأس بها، وإن كانت تركها أو لا. أما الكحول المسكرة فلا يجوز استخدامها لا في العطور ولا في غير العطور. والكحول منقسمة إلى قسمين: كحول مخدرة وكحول مفترة. الكحول المفترة هي المسكرة، وأما المخدرة هذه لا تسكر وإنما تنوم. يقول السائل: عند المرور على شخصين يتحدثان فهل الأولى السلام أم تركه؟ لا، الأولى السلام إذا كان يعني أنت مررت على ناس يتحدثون تسلم بغض النظر هم يتحدثون أو لا يتحدثون. تقول أو يقول أختي رغم أنها محجبة إلا أنها لا تلبس العباءة، وأبي لا ينصح على ذلك، فهل للأخ السلطة على أختي بلبسها؟ الجواب لا، إنما أنت عليك النصح، السلطة والوجوب على الأب، وإذا كان الأب لم يلزمهن بذلك فهو الآثم، أما أنت فما عليك إلا النصيحة. يقول ما حكم الأناشيد الوطنية التي في طابور الصباح المدرسي وكيف أنكرها علما بأني لا أستطيع أن أترك الطابور؟ النشيد الوطني إذا كان المقصود به يعني ما فيه غناء ولا فيه طرب أما في بأس هذا، لكن إذا كان فيه غناء وطرب فهذا الذي لا ينبغي أن يشارك فيها الإنسان. يقول هل هناك بعض العلامات التي يمكن للمسلم من خلالها أن يعرف إذا كان لديه شرك أصغر أو لا؟ نعم هناك علامات، من علامات كون الإنسان يمكن أن يكون عنده شرك أصغر أنه يحلف بغير الله، هذه علامة الشرك الأصغر، أنه يعلق بمشيئة الله مشيئة العباد، أو يعلق مشيئة العباد مع مشيئة الله بالواو، يقول ما شاء الله شاء فلان، أو ينسب الأمور إلى أسبابها، لولا الطبيب لهلك المريض، ولا ينسب الأمور إلى الله عز وجل، ما يقول لولا فضل الله بتسخير الطبيب لهلك فلان ونحو ذلك. ومع هذا فالشرك الأصغر أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة السوداء، فكيف الخلاص من ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا دواء وعلاجا، فقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الشرك الخفي قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. يقول ما حكم التصدق والمساهمة في بناء المساجد أو غيرها من الأعمال الصالحة، وهل تدخل ضمن الصدقة الجارية التي تدفع للجمعيات الخيرية؟ الجواب نعم، كل الصدقات الجارية منها بناء المساجد سواء كان عن طريق الأفراد أو عن طريق الجمعيات الخيرية الموثوقة، هذا أمر لا شك أنه من الصدقات الجارية، كذلك بناء المدارس، كذلك تسوية الطرقات، كذلك يعني طباعة الكتب والمؤلفات، كذلك القيام على طلاب العلم، كذلك القيام على مراكز تحفيظ القرآن، هذه كلها من الصدقات الجارية. يقول إذا بلغ الولد الحلم هل صحيح أنه ليس له حق على أبيه شرعا من مال وطعام ومسكن إلا إذا تفضل الوالد عليه؟ أما البنت فهي بذمة أبيه إلى أن تتزوج. الولد إذا بلغ وكان قادرا على الكسب فباتفاق الفقهاء ليس له نفقة واجبة على الوالد، ليس له نفقة واجبة على الوالد، الواجب عليه هو أن يتكسب. فإن تفضل عليه الوالد بالنفقة وطلب منه أن يكمل دراسته وأن لا يشتغل وأن لا يعمل فهذا إحسان منه يؤجر عليه الوالد، وأما البنت فهي في ذمة أبيها حتى تتزوج، يجب نفقتها على والدها حتى تتزوج ولا تلزم بالكسب شرعا بالاتفاق. يقول ما الراجح من مسألة مس القرآن، هل للحائض والجنب ذلك أو لا؟ ذكرنا هذا مرارا وتكرار، الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول الجماهير أن الحائض والجنب ليس لهما مس المصحف، لقوله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون، وهو خبر عن الملائكة المكرمين، والمراد أنتم كذلك لا تمسوه إلا وأنتم مطهرون وليس طاهرين، ومطهر هو الذي ليس عليه حدث أكبر ولا أصغر. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يشنعون على من يمس المصحف بغير طهارة. يقول ما حكم قراءة ياسين عند الدخلة؟ هذه جديدة، هذه أول مرة أسمعها، يعني ليلة الدخلة يقرأون سورة ياسين؟ هذه ليس لها إسناد ولا دليل عليه، إنما الذي جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل على زوجته أو أدخل زوجته عليه أن يضع يده على ناصيتها ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليها، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه، ثم يصليان ركعتين ثم يتعارفان ويفعلان ما يفعله الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها. يقول: هل من كان جنبا يجوز له التيمم لصلاة الفجر بحجة البرد الشديد؟ لا، البرد الشديد ليس مبيحا للتيمم، إنما المبيح للتيمم هو البرد الشديد الذي يؤدي إلى الهلاك أو المرض، هنا يجوز له التيمم. أما البرد الشديد ليس مبيحا للتيمم، لكن لو غلب على ظني أنه إن تيمم بهذا البرد الشديد والماء بارد ولا يجد ما يسخن به الماء أنه يمرض، حينئذ يتيمم. بعض الناس ما شاء الله، أنا أعرف رجلا من أخوالي يقول: ربما كان درجة الحرارة تحت الصفر، يقول: وأذهب وأسبح في النهر. بعض الناس ما يضر ما يتضرر، فالحكم متعلق بالضرر الغالب على الظن. يقول: ما حكم فتح مكتب استقدام إيش؟ العمال يعني والخدم؟ إذا كان المقصود فتح مكتب استقدام العمال والخدم فهذا يجوز بشرط عدم المتاجرة، عدم المتاجرة في الخدم. أما ما يفعله بعض الناس في المكاتب أنهم يأخذون من الطرفين يتاجرون بالخدم والخادمات، هذا أمر محرم. يقول: إذا أنا أذهب إلى العمرة مع بنتي وزوجها، أذهب أنا إلى العمرة مع بنتي وزوجها، وعندنا امرأة مسكينة ساكنة معنا عمرها 70 سنة، هل أقدر أخذها معنا العمرة؟ إذا كان هذه المرأة المسكينة اللي عمرها 70 سنة ليس لها محرم، فإنها تستطيع أن تصلي الفجر ثم تجلس في مصلاها حتى إذا طلعت الشمس تصلي ركعتين بحجة وعمرة تامة تامة تامة، هكذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ذهابها بدون محرم شرعي ولو كان عمرها 70 فهذا الصحيح أنه لا يجوز. يقول: ولدي تزوج وقاعد في المكان اللي أنا قاعد فيه، وتركت له المكان وقعدت تحت، وكان هذا المكان كله فيه قراءة القرآن، ولكن الحين على طول يحطون أغاني، شو أسوي؟ عليك بالنصح والتوجيه، تنصحينهم، وإذا كان البيت لك فأنت يمكن أن تلزميهم إما بترك الغناء وإما بالخروج من البيت. يقول: إذا نويت أفتح صالون منزلي يختص بالأظافر وعلاج الشعر بعيدا عن النمص وكشف العورات وتركيب الشعر والأظافر، هل يدخل الرزق بمال الحرام؟ وما حكم تقليم الأظافر؟ لا، إذا كانت المرأة نوت فتح صالون منزلي وإنما تقص الأظافر وتعالج الشعر بعيد عن النمص وكشف العورات وتركيب الشعر والأظافر، فلا شك أن هذا من المال الحلال. وأما تقليم الأظافر بعد 40 فهو أمر واجب. يقول: من رد على المستشرقين في إنكار حجية السنة؟ الحقيقة أن المستشرقين ليسوا هم أول من أتوا بشبهة إنكار حجية السنة، بل سبقهم إلى ذلك بعض الخوارج والمعتزلة. ونحن نقول لهم: القرآن يقول الله عز وجل في القرآن: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. إذا أنكرتم السنة فكيف نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ إذا قلنا أن كل ما ورثناه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة فكيف نطيع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصبح عندنا طاعة واحد، طاعة الله كما جاء في القرآن. طيب وطاعة الرسول كيف نطيعه؟ هذا الرد الأول. وهناك أكثر من 30 آية فيها الأمر بطاعة الله والرسول، ولا يمكن تنفيذ طاعة الرسول إلا بالنظر إلى السنة. الأمر الثاني: في القرآن الكريم مبهمات ومجملات، أقيموا الصلاة كيف نصلي؟ لا يمكن بيان ذلك إلا في السنة. آتوا الزكاة، كيف نزكي؟ أي مال نزكي؟ ما هو النصاب؟ ومتى نزكي؟ لا يمكن بيان ذلك إلا في السنة. ذكر الله الفرائض، كيف نخرج الفرائض؟ أولا الفرض ولا أولا العصبة؟ ما نعرف إلا بالسنة. الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كيف نصوم؟ لا بد من بيان السنة. كذلك يتم الحج والعمرة لله، كيف نحج ونعتمر؟ لا يمكن بيان ذلك إلا في السنة. فالسنة شارحة ومبينة وموضحة لمجملات القرآن، ولذلك الله أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نقول إن إجماع الصحابة على حجية السنة قبل وجود شرذمة من الخوارج وقبل وجود هؤلاء المستشرقين، والإجماع حجة، فلا نلتفت إلى أقوال هؤلاء. يقول: ما حكم قول الخطيب يوم الجمعة قبل الخطبة الثانية: قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله؟ لا بأس بذلك أحيانا. يقول: ما صحة الجملة: كل محدثة بعد اكتمال الدين بدعة؟ هذه العبارة لا أعرف لها وجه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، فنبقي النص على عمومها. والبدع التي كانت تحدث في زمن نزول التشريع قبل كمال الدين، إما أن يقرها النبي صلى الله عليه وسلم فصار من الدين ما صار محدثة، وإما أنها ليست من الدين ردها النبي صلى الله عليه وسلم فهي محدثة، سواء في زمن التشريع قبل الكمال أو بعد زمن التشريع، فلا معنى لهذا الكلام. يقول: هل كل الأحاديث التي ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله ضعيفة؟ لا شك أن الأحاديث التي ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله، يعني كما يقال هو شديد، يعني إذا ضعف حديث صعب أنك تحسن بعده، وإن كان بعض أهل العلم حسنه، لكن تضعيف الشيخ الألباني هذا أمر يعني كما يقال وقع الاتفاق على أن ما ضعفه الألباني يبقى ضعيفا من العلماء المعاصرين له. يقول: هل يشرع ترديد السامع بعد أذان الفجر الأول أو أذان يوم الجمعة الأول؟ نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء، وفي رواية: من سمع المؤذن، وهذا مؤذن وهذا مؤذن وهذا منادي وهذا منادي. يقول: أي دعاء نصي للنبي صلى الله عليه وسلم مثل: الله من يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، هل يعتبر دعاء عبادة؟ وعليها ليشرع أن نرفع يدي به؟ هذا الحديث: الله من يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، إن قاله الإنسان في الموضع الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو دعاء عبادة مثل الصلاة، وإن قاله على سبيل العموم صار بمعنى دعاء العبادة المسألة، فحينئذ له أن يرفع الدعاء. هذا ما يتعلق بالأسئلة الواردة. الآن نتوجه إليكم إن شاء الله. نعم، أحد عنده سؤال يتفضل. والله هذا السؤال مهم. يقول: ما حكم من يصبح عنده حالة وفاة فيؤجل العرس والأفراح إلى مدة سنة أو سنتين؟ هذا من البدع والمحدثات. النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام مات عمه حمزة في غزوة أحد، وما منعه ذلك من أن يتزوج بعائشة رضي الله عنها في نفس السنة، ولا منعه ذلك من أن يزوج فاطمة ونحو ذلك، فهذا لا يصح. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز الحداد فوق 3 أيام إلا للمرأة على زوجها 4 أشهر و10، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تعتد على أحد فوق ثلاث إلا المرأة على زوجها 14. نعم تفضل. ما حكمه؟ مقابل ماذا؟ يعني ايش استفدت انت الان؟ هو اخذ منك 100 دينار، لماذا؟ يعني اخذ فلوس على الوديعة، قصد هذه وديعة معناته مورهن. المهم الاحكام الشرعية متعلقة بالفاضية. اذا كان الانسان عنده مال، مثلا نفرض فلان عنده سبيكتين من الذهب يخاف يحطه في بيت عنده، فراح عند الصواغ اللي عنده تجوري يسمونه صندوق امانات، قال اخذ هذه عندك، خلي امانه عندك اجيك بعد سنه اخذ. قال لي ما في باس تحطه عندي، بس ترى انا اخذ على كل وديعه مثلا 10 دنانير او 100 دينار سنويا، وانت وافقت ما في باس. لكن العكس لا يجوز. لو قال لك قائل من الصواغين اعطيني بالذهب اللي عندك حطها رهن عندي وانا اعطيك على الذهب الموضوع عندي اعطيك 100 دينار شهريا، هذا ما يجوز، هذا ربا. نعم لا، هذا هو الربا، هذا الربا بعينه، هذا الربا بعينه. يعني كون الإنسان يذهب إلى الصائغ يقول هذا ذهب أهلي قيمته 1000 دينار، خلى رهن عندك عطني 1000 دينار دين، فإن وافق الصائغ وأعطاه 1000 دينار دين وجب عليه إذا في اليوم الذي هو يوم الوفاء أن يرد عليه 1000 دينار ويأخذ ذهبه. لو درهم واحد زيادة هذا ربا، إذا كان متفقا بينهما أو كان معروفا في العرف. أما إذا لم يكن متفقا بينهما ولم يكن معروفا بينهما ولم يكن معروفا في العرف فلا بأس أن تعطيه وتكرمه، هذا أمر آخر. أما الإنسان يرهن ماله ثم يأخذ دينا ثم يرد الدين ومعها زيادة ثم يأخذ رهنه، فهذا الربا بعينه. نعم نعم. نعم نعم نعم. إذا كان الاشتراك من قبل المتسابقين أنفسهم، إذا كان الاشتراك من قبل المتسابقين أنفسهم ثم من هذه الأموال تشترى الجائزة، فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز. وأما حديث لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، فهذا محمول فيما إذا كانت الجائزة من طرف ثالث. يعني الجوائز مو منها ما في بأس، إذا كان الجوائز مو منها ما في بأس. هاي ذكرناه في أحد الجمع. إذا كان أنت الآن أهلك يحتاجون فرضا 10,000 جنيه، 10,000 جنيه كم دينار الآن؟ طيب 10,000 جنيه ولنفرض أنه يساوي 200 دينار، وأنت ما عندك 200 دينار، فقلت للتاجر هناك أعطيهم 10,000 جنيه وأنا أعطيك 10,000 جنيه بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة بعد أسبوع، فهنا في يوم الأداء يجب أن تعطي 10,000 جنيه لا زيادة ولا نقصان، أو ما قيمته من الدينار في يوم الأداء وليس في يوم التحويل، هذا لا يدخل في الربا. أما إذا قلت للرجل حول لأهلي 10,000 جنيه وأنا أعطيك بعد شهرين 200 دينار في يوم الصرف، هذا هو الربا، هذا ربا بعينه، هذا ربا النسيئة، هذا ربا إيش؟ النسيئة، وهذا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر قال: كنا نبيع الدنانير بالدراهم، مثل الجنيهات بالدينار الكويتي، نبيع الدنانير بالدراهم، فقال: لا بأس، يعني مع التفاضل، هو تفاضل زيادة نقصان، قال: لا بأس، لكن لا ينصرف أحدكم وبينه وبين أخيه شيء. إذن لا بد من الخصر القطع والتقابض، لأنه قال يدا بيد في بعض الروايات. نعم. رجل اشترى مع إذا كان الأموال أن يعني نزلت انخفضت ولا يستطيع الآن يشتري ب100,000 شيء مثلا، فالآن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يستحق نصف الأرض المتفق عليه. الأرض كان 200,000، فهو الآن لا يريد أن يتم الصفقة ويلحقه بذلك الضرر، فهو يستحق نصف الأرض. إن رضي بنصف الأرض فهذا هو اللازم في حقه، يطالبه في القضاء. نعم تفضل. باللعاب، لعاب الكلب نجس باتفاق العلماء، لكن الكلب المعلم الذي قال الله عز وجل عنه: مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فهذا جائز بالنص، وما دام جائز بالنص فنحن نقول إن اللعاب الذي يصيب الشيء المصاد من الكلب المعلم هذا يمكن غسله ولا يؤثر على الصيد، ولا يؤثر على الصيد. على أن من أهل العلم من يقول إن جريان الكلب المعلم وركضه سبب لإفقاد اللعاب من فمه. على كل حال، نعم. اي طبعا، نعم. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه اكل عند اهل الكتاب، واكل عند رجل من اهل فارس، ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين ان امراه يهوديه شوت شاة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم سممت الشاة، فلو كان الطعام من أهل الكتاب غير جائز لما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة، فجاء وأراد أن يأكل، فلما رفع الذراع قال صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن هذا الذراع يخبرني أنه قد سم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام أهل الكتاب، ومما يدل على ذلك ما جاء في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي. إذن اشترى بطعام، اشترى طعام من يهودي ودرعه مرهون. التعامل مع أهل الكتاب بل مع الكفار عموما في البيع والشراء لا بأس، وطعام أهل الكتاب ذبائحهم لا بأس بالاتفاق، لا بأس بالاتفاق. نعم. هل ايش؟ ايه، وبقي عليه 15، هذا الدين، هذا الدين بقي في ذمته ما في بأس، لكن لو كان في صرف يختلف الصرف عن هذا. لو قلت لرجل خذ 20 دينار وعطني 20 دينار دنانير، هذا الصرف عند بعض العلماء، هذا لابد فيه من التقابض والتساوي في فرق. فإذا أعطيته 20 قال: ما عندي الدنانير إلا 10 وباقي 10 دنانير ما عندي، أعطيك يا بكرة، هذا ما يصير. لكن الشراء والبيع السلع هذا الدين، هذا ما يضر. نعم يا فوز. والله الذي أنا أميل إليه هو أن هذه الجمعيات من باب الدين الذي يجر نفعا، الدين الذي يجر نفعا، ولا أراه جائزا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.